الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب كيف غسل الميت. حدثنا القعنبي عن مالك، وحدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد المعنى عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها إياه. نعم. قال عن مالك، قال أبو داود قال مالك يعني إزاره، ولم يقل مسدد دخل علينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كيف غسل الميت. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لكيفية غسل الميت، ذكر فيه حديث أم عطية في غسلها زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، الرأيتن بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فأذنني. فلما فرغنا أذناه فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها إياه. ابنة النبي صلى الله عليه وسلم هي زينب، بنت زينب زوج أبي العاص ابن الربيع، وهي والدة أمامة، وهي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، كما صرح بذلك الإمام مسلم عن أم عطية قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرح بأنها زينب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، هذا أمر، والأمر الوجوب، فدل على وجوب غسل الميت، دل هذا على وجوب غسل الميت وتغسل الميت، وكذا تكفينه ودفنه من فروض الكفاية، فرض كفاية يجب على الأمة أن يغسلوا الميت، فلو تركوا ميت لم يغسلوا أثموا كلهم، وإن قام بعض الناس به سقط الإثم على الباقي. هذا فرض كفاية على الأمة أن لا يتركوا ميتا بدون تغسيل، وكذلك فرض عليهم أن يكفنوه، وفرض عليهم أن يدفنوه. فترك الغسل من جميع الأمة هذا تأثم الأمة كلها، كذلك ترك التكفين والدفن هذه من فروض الكفاية، وهذا في دليل على أن الأمر الوجوب. قال غسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. قال ابن دقيق العيد قوله ثلاثا ليس للوجوب على المشهور من مذاهب العلماء، فيتوقف الاستدلال به على تجويز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد، لأن قوله غير ثلاثا غير مستقل بنفسه، فلا بد أن يكون داخلا تحت صيغة الأمر، فيراد بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل، والندب بالنسبة إلى الإيثار. الواجب غسل الميت تعميمه بالغسل مرة واحدة، وما قول ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك في رواية أخرى أو سبعا، هذا على حسب الحاجة إلى الغسل، فإذا كان الميت فيه أوساخ فإنه زاد حتى تزول الأوساخ على الواحدة ثلاثا، وكذلك الخمس، وكذلك السبع. وقوله إن رأيتهن يعني هذا راجع إلى اجتهادهن، إلى اجتهاد الغاسل، هذا يرجع إلى الغاسل، إذا كان الغاسل يرى أن الميت يحتاج إلى زيادة للتنظيف فإنه يزيد، ويرى أنه يكتفي بواحدة يكتفي بواحدة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع. وكذلك قال إن رأيتن بماء وسدر، جعل السدر أيضا هذا وسيلة تنظيف. فهذا من باب الاستحباب، جعل السدر هذا من باب الاستحباب وليس بواجب. قال زين البنين ظاهر أن السدر يخلط في كل مرة من مرات الغسل، لأن قوله بماء وسدر يتعلق بقوله اغسلنها، وهو مشعر بأن غسل الميت للتنظيف لا للتطهير. قالوا وينوب عن السدر ما يقوم مقامه أيضا كالأشنان، والآن في هذا الزمن في الصابون، الآن الصابون بأنواعه من الصابون هو وسيلة التنظيف، لكن في الأول قبل أن يوجد الصابون كان يصب بالسدر والأشنان وما أشبه ذلك. وكذلك يقول وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيء من كافورا في الغسل الآخرة، الأخيرة الخامسة إذا كان خمس أو الثالثة كنا ثلاثة أو السابعة، وجعلنا في الآخرة كافور. قالوا إن الحكمة في الكافور لأنه يصلب الجسم، الجسم يتصلب بالكافور وتنفر منه الهوام، تنفر الهوام من رائحته. قال عيني وفيها أيضا إكرام الملائكة، قولوا كافورا وشك من كافور شك من الراوي. وهذا هو الصواب الذي دل عليه الحديث، ذهب إلى هذا جمهور العلماء. أما الكوفيون والأحناف قالوا إنما يجعل الحنط بعد انتهاء الغسل والتجفيف لا في الغسل، لكن الحديث صريح في أنه يجعل في الآخرة، يجعل في الآخرة كافورا يعني في الغسل الآخرة، وليس بعد التجفيف يجعل في الكفن كما ذكر إليه، كما ذهب إليه الأحناف والكوفيون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية ومن معها إذا فرغتن يعني من الغسل فأعلنني، يعني فأعلمنني. قال فلما فرغنا آذناه علمناه فأعطانا حقوه فقال أشرناها إياه، يعني أعطاهم إزارة وقال أشرناها، يعني جعلناه شعارا مما إلى الجسد، الذي إلى الجسد يسمى شعار والذي فوقه يسمى دثار، والفنيلة التي إلى الجسد هذا اسمه شعار، والثوب الذي فوقه دثار. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار والناس دثار، يعني الناس الأنصار شعار أخص من النبي صلى الله عليه وسلم، أقرب شيء من سائر الناس. والحكمة في ذلك التبرك بما لامس جسد عليه الصلاة والسلام، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يجعل إزارة مباشرة لجسد ابنته زينب رضي الله عنها. قال فلما فرنا أعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه. والحقو في الأصل معقد الإزار والمراد به الإزار. في رواية الوهي قال فنزع حقوه فأعطانا إياه. وقولها أشعرنها إياه هو أمر من الإشعار، يعني وهو إلباس الثوب الذي يلي بشرة الإنسان، أي جعلنا هذا الإزار شعارها، سمي شعار لأنه يلي الجسد والدثار ما فوق الجسد. والحكمة كما سبقت التبرك بما لمس الجسد عليه الصلاة والسلام. والحديث يدل على أن عدد الغسلات وتر، وأن الأفضل وتر، قال غسلنا ثلاثا أو خمسا وفي رواية البخاري غيره أو سبعا، ولم يقل أربعا أو ستا، فدل على استحباب الإثار، يعني لو أنقى بأربع يزيد خامسة، لو أنقى بست يزيد سابعة، هذا هو الأفضل حتى يقطع على وتر. وهذا على حسب كما سبق الغسلات على حسب نظافة الميت وعدم نظافته، فإن كان فيها أوساخ زاد في الغسلات، وإن كان نظيفا قل الغسلات. والحديث الصحيح أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، فهو حديث صحيح. وقوله إن رأيتن، إن رأيتن هذا جعل النبي اختيار، جعل هذا راجع إلى اجتهاد الغاسل. صلى الله عليكم. حدثنا أحمد بن عبدة وأبو كامل المعنى أن يزيد بن يعني الحديث دل على وجوب غسل الميت وتعميمه بالماء، هذا هو الواجب مرة واحدة، وما زاد على ذلك هو مستحب، وكذلك زيادة وسائل التنظيف من الصابون والسدر والأسنان، وكذلك جعل الكافور، كل هذا باب الاستحباب، مستحب وليس بواجب. نعم. صلى الله عليكم. حدثنا أحمد بن عبدة وأبو كامل المعنى أن يزيد بن زريع حدثهم قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن حفصة أخته عن أم عطية أنها قالت مشطناها ثلاثة قرون. نعم، حديث هذا نفس الحديث أخرجه الشيخان تنمية السيوة بن واجه، قوله مشطناها جعلنا ثلاثة قرون جمع قرن، والقرن هي الخصلة من الشعر. وفي الحديث الذي بعده بين أن ثلاثة القرون واحدة خلفها واثنين من الجانبين، من جانب الرأس قرن من الجانب، ثلاث جدائل، ثلاث قرون كل جانب قرن، ومن الخلف قرن. نعم، بعدها. نعم. صلى الله عليكم. حدثنا محمد بن المثنى. نعم. قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت وظفرنا رأسها ثلاثة قرون ثم ألقيناه خلفها مقدم رأسها وقرنيها. ثم ألقيناها. صلى الله عليكم. ثم ألقيناها خلفها مقدم رأسها وقرنيها. نعم، يعني أن شعر الرأس مشطوه جعله ثلاث قرون، وقرن من الخلف خاصة من الخلف، وقرنين من الجوانب كل جانب قرن. هذا هو الأفضل، أن تجعل ثلاث قرون. وقول مشطنا يعني سرحنا الشعر، تمشيط هو تسريح الشعر. قال مشطة الماشطة تمشيطها مشطا إذا سرحت شعرها، سواء كان بمشط أو بغير مشط، قد يكون المشط بالأصابع سرح بأصابعها، وقد يكون بواسطة المشط. والقرون جمع قرن وهي الخصلة من الشعر. والمعنى أنه جعل شعرها ثلاث ضفائر بعد أن حللوها بالمشط، والظفر ظفرناها أصل الفتل، قال بعضهم استدل به على تسريح لحية الميت وأنه مستحب أخذا منها من الحديث. واستفيد من الحديث، استنبط من استحباب ظفر شعر المرأة وجعله ثلاث قرون، وهي ناصيتها وقرناها جانب رأسيها، وقال استثبت الناصية قرن تغليب القرن الجانبان. وذهب الحنفية إلى أنه يرسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرقا، الأحناف يرون أنه يرسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرقا، وهذا خلاف الحديث. الحديث الصحيح في الصحيحين أنها تجعل ثلاث قرون، هذا هو الأفضل خلاف الأحناف. قال القرطبي كان سبب الخلاف أن الذي فعلته أم عطية هل استندت فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا، أو هو شيء رأته ففعلته استحسانا، كلا الأمرين محتمل، لكن الأصل أن لا يفعل في الميت شيء من جنس القرب إلا بإذن الشرع، هذا هو الظاهر. فعلها إلا ما فعلنا ذلك إلا بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي الظاهر عدم اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره له، لكن ليس بظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني معهن من أول الغسل إلى آخره، قال افعل كذا افعل كذا، غسلنا ثلاثا وعشرنا إياه، فلا يمكن أن يجعلنا ثلاثة قرون من أنفسهن من دون إذن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فمشطناها ثلاثة قرون، قال غفرناها ثلاثة قرون، يعني بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا لم يختار تفريق الشعر أو قرن أو قرنين أو أربعة قرون؟ فاختيار هذا ظاهره أنه باطلاع النبي صلى الله عليه وسلم وإذنه. في رواية سعيد بن منصور عن أم عطية أنها قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا وجعلنا شعرها ضفائر. وفي رواية ابن حبان في صحيح عن أم عطية مرفوعا بلفظ وجعلنا لها ثلاثة قرون. إذن في رواية ابن حبان أمر، قال وجعلنا لها ثلاثة قرون، هذا تبين أنهن فعلن ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه استحباب جعل ضفائر المرأة خلفها. نعم. صلى الله عليك. الحديث السابق عندي بمعنى الإسناد. ها؟ الحديث السابق. حدثنا أحمد بن عبد وأبوه. هذا أحمد بن عبد كامل أبوه كامل بمعنى الإسناد. نعم. ما عندك زيادة هذه؟ المعنى صلى الله. ها؟ المعنى. حدثنا أحمد بن عبده وأبو كامل المعنى أن يزيد بن زريع. المعنى يعني معنى هنا بمعنى الإسناد. هل تنوب عن المضاف إليه؟ نعم. صلى الله عليكم. حدثنا أبو كامل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. نعم، هذا الحديث السابق الشيخ خالد والترمذي والنسائي بن ماجه. وفيه قال ابدأنا، هذا أمر لجمع المؤنث، بما يمنها جمع ميمنها بالأيمن من كل بدنها في الغسلات التي لا وضوء فيها. ومواضع الوضوء يعني مواضع الوضوء، ابدأنا بمواضع الوضوء يعني الوجه واليدين والرجلين وبقية الجسد كذلك، ابدأ بالجنب الأيمن ثم الجنب الأيسر. ابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها. قال زين بن المهيد قوله ابدأنا بما يمنها يعني في الغسلات التي لا وضوء فيها، ومواضع الوضوء منها يعني في الغسلة المتصلة بالوضوء. وفي هذا رد على من قال على من لم يقل باستحباب البداءة بالميامن وهم الأحناف. الصواب أنه مستحب، لأن هذا أمر وليس بواجب. لو لم يبدأ بميامن الوضوء لا حرج، لكن هذا باب الاستحب، فقول الأحناف أنه غير مستحب لا وجه له. قال الشارح رحمه الله استدل به على استحباب الموضوع والاستنشاق في غسل الميت خلافا للحنفية، فإذا يبدأ بمواضع الوضوء وما يامن استحبابا، ويزاد في الغسلات عن واحدة استحبابا، وسائل التنظيف الماء والسدر وما ينبعه الصابون استحبابا، وجعل الكافور استحبابا، كل هذا باب الاستحباب. نعم. صلى الله عليكم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها بمعنى حديث مالك، وزاد في حديث حفصة عن أم عطية بنحو هذا، وزادت فيه أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتنه. نعم، وهذا أيضا أخرجه الشيخان أخرج البخاري. في الرواية الأولى اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، هنا زاد أو سبعا، ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن من ذلك. وقولوا إن رأيتن يعني هذا يرجع إلى اجتهادكن على حسب الحاجة، فإذا كان هناك حاجة إلى الزيادة زدنا، ووكل ذلك إلى اجتهادهن. نعم. صلى الله عليكم. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن محمد بن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية يغسل بالسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور. نعم، هذا الحديث أخرجه الشيخ هارون النسائي أنه كان يأخذ الغسل من أم عطية، يعني يتعلم منها، لأنها أم عطية علمها النبي صلى الله عليه وسلم. فمحمد بن سيرين هو من التابعين، يتعلم من أم عطية طريق كيفية الغسل الميت. كان يغسل بالسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور، يظهر أنه يخلط السدر بالماء في كل مرة، وهذا يشعر بأن غسل الميت التنظيف لا التطهير، لأن الماء المضاف لا يتطهر به، يتطهر بالماء في الأصل، فالسدر يكون وسيلة تنظيف. وقيل إن السدر قد لا يغير وصف الماء فلا يصير مضافا، يعني قال بعضهم إنها لا يخلط الماء بالسدر، وإنما يمسك السدر ثم يغسل بالماء في كل مرة. وقال القرطبي يجعل السدر في ماء ثم يخضخض إلى أن تخرج رغوته ويدرك به جسد الميت، ثم يصب عليه الماء القراح، فهذه غسلة. وقيل يطرح السدر في الماء لئلا ينتزج الماء بغير وصف الماء المطلق. وتمسك بظاهر الحديث بعض المالكية فقال غسل الميت إنما هو للتنظيف، فيجزي الماء المضاف كماء الورد ونحوه، وقالوا إنما يكره لأجل السرف. قال والمشهور عند الجمهور أنه غسل تعبدي يشترط فيه ما يشترط في الاغتسال الواجبة والمندوبة. وقوله والكافور ظاهر أنه يجعل الكافور في الماء ولا يضر الماء تغيره. على كل حال لا شك أن تغسل الميت أمر واجب هذا، والأصل الماء، وأما السدر والكافور فإذا كان يغير الماء فإنه يكون في آخره، إما في بعض الغسلات أو يكون في آخره، أو يغسل بالسدر ثم يصب عليه الماء. ما تكون الغسلات كلها مخلوطة متغيرة، لأنها تغيرت خرج اسم وصف الماء المطلق، صار ما يسمى ماء. نعم. نعم نعم، هو مثل الصابون كله رغوة، وكذلك الأسنان قد يكون يبدأ به أولا ثم يصب عليه الماء، أو يغسل الماء أولا ثم يضيف، أو يضيف في بعض الغسلات. الأمر في هذا واسع. نعم. أحسن عليكم. باب في الكفن. بركة. في عندك شيء في زيادة عنك؟ تعال. ما في زيادة. نعم. لكن حديث النبي، قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلناه بماء والسدر، أما يكون مخلوط أحسن الله عملك؟ بلى، هو ظاهر يخلط، ولكن بعضهم قال إذا خلطته تغير وصف الماء، صار ما يسمى ماء مطلق، إذا تغير وصف الماء ما صار مطهر، مثل الحي، لو توضأ الحي ماء أبيض صابون يجزيه؟ لا يجزيه. صغير. لماذا؟ لأنه ما صار ماء. نعم. فكذلك الميت هكذا قالوا. وبعضهم قال إن الميت تغسله للتنظيف، قال للتعبد، والصواب أنه لابد من الماء، لابد من الماء، ولكن يغسل الماء أولا ثم يضيف السدر، أو السدر ثم يعقبه بالماء. ولكن هل هو للتعبد أحسن الله عملك؟ ها؟ غسل الميت التعبد؟ إيه التعبد هو تعبد، لكن معروف أنه واجب، غسل واجب على الأحياء على الحي، هذا غسل واجب للموت، كما أن المرأة كما أن الإنسان يغتسل الجنابة الحي، وكذلك المرأة تغتسل الحيض، فكذلك الموت موجبات الغسل على الأحياء فرض كفاية، فلا بد يكون من الماء، ما يجعل كل الغسلات كلها ماء مختلطة ولا يزول عنها اسم الماء. بالنسبة للتفسير غدا إن شاء الله، يعني بغوي رحمه الله يعني التفسير مختصر، في اختصار وفي بعض الآيات ما يفسرها، ونرى أن ننقله إلى تفسير الحافظ ابن كثير يكون إيش تفسير يعني الحافظ ابن كثير عشان نمر على التفسير، لأن الآن مضى مدة ما مر على التفسير، كتاب الله هو المقدم، كيف يمر على الإنسان عمر كامله ما مر على التفسير؟ وإذا تجد على بعض الدروس في عناية بالفقه وزاد المستقل أو كرر والتفسير ما تعلم معاني كلام الله، فنرى أن يكون تفسير الحافظ ابن كثير هو المستوفي الآن، ومرنا الآن في البغوي آيات يقفزها ما أتكلم عنها، يكون إن شاء الله غدا إن شاء الله التفسير نبدأ من سورة ياسين، من سورة ياسين، لأن أنا الآن في سورة الحج وسورة ياسين والخميس الحجرات حتى نمشي إن شاء الله. أبو يوسف ما حضر عشان نبهه، نبهه نكلمه إن شاء الله، ما حضر أمس ولا حضر الخميس ولا لا، نكلمه إن شاء الله. والتفسير حضر كثير نبدأ إن شاء الله من سورة ياسين إن شاء الأصل. الله غدا إن شاء الله، يعني ليس المختصر، الأصل الأصل. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه، قال في صحيحه: جماع أبواب الأفعال المباحة في الصيام مما قد اختلف العلماء في إباحتها، باب الرخصة في قبلة الصائم المرأة الصائمة، باب الرخصة في قبلة الصائم المرأة الصائمة. حدثنا بشر ابن معاذ قال حدثنا أبو عوانة عن سعد ابن إبراهيم حاء، وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سعد ابن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهوى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبلني، فقلت: إني صائمة. قال: وأنا صائم. فقبلني. قال بشر بن معاذ عن طلحة عن رجل من قومه. الحديث أحسن الله إليك صحيح، أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى وابن حزم في المحلى من طريق أبي عوانة عن سعد بن إبراهيم به، وأخرجه الطيالسي وأحمد وأبو يعلى والطحاوي في شرح معنى الآثار من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم به، وأخرجه عبد الرزاق وأحمد وأبو داود والبيهقي من طرق عن عائشة، ورد في مسند الطيالسي طلحة ابن عبد الله ابن عوف. عندك السند ايش عن طلحة الرجل السند؟ حدثنا نعم حدثنا بشر ابن معاذ قال حدثنا أبو عوان عن سعد بن إبراهيم، هذا السند حاء، وحدثنا يحيى ابن حكيم قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سعد ابن إبراهيم عن طلحة ابن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت أهوى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبلني فقلت إني صائمة قال وأنا صائم فقبلني صلى الله عليه وسلم قال بشر بن معاذ عن طلحة رجل من قومه. طيب الألباني قال عليها العظمي نعم نعم هذا يدل على جواز تقبيل الرجل لزوجته سواء كان صائما أو لم يكن صائما وسواء كان صائما أو غير صائمة لكن بشرط أن يعلم من نفسه أنه يملك نفسه. قل عائشة رضي الله عنها في الحديث الآخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم الإربة. إذا كان يملك نفسه فلا بأس أما إذا كان لا يملك نفسه بعض الناس لا يملك نفسه فلا يستطيع فإذا قبل أدى به القبلة إلى الجماعة أو ينزل المني ففي هذه الحالة لا ليس له أن يقبل لأنه صارت القبلة وسيلة إلى أفساد صومه. فهذا الحديث مع حديث عائشة كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وقال وكان أملككم الإربة دليل على أنه إذا كان يملك نفسه فلا بأس وإن كان لا يملك نفسه فليس له أن يقبل لأن السبب في إفساد صومه. نعم صلى الله عليك. ثم قال رحمه الله تعالى باب ذكر الدليل على أن القبلة للصائم مباحة لجميع الصوام ولم تكن خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم جميع الصوام والمفطرين. نعم الزوج يعني الزوج جميع الأزواج المفطرين وأزواج الصائمين والصائمات والمفطرات جميعا الله. بالشرط السابق أنه إذا كان يملك الرجل إربة يملك نفسه. نعم قال أبو بكر رحمه الله خبر جابر عن عمر من هذا الباب. إيش قال أبو بكر خبر جابر عن عمر باب إيش؟ باب ذكر الدليل على أن القبلة للصائم مباحة لجميع الصوام ولم تكن خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو بكر لأن الأصل الشريعة أنها عامة إلا ما جاء التخصيص قال تعالى خالصة لك من دون المؤمنين هذا فيه دليل وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين هذا خصوص تخصيص فإذا لم يأتي التخصيص فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم نعم قال أبو بكر خبر جابر عن عمر من هذا الباب. ثم قال حدثنا محمد ابن عبد الأعلى الصنعاني أشار إلى حديث جابر حاشية ما أشار في الحاشية لا ما لا ها سبق عندك قريب صفحة 26 نعم قال في حديث جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هاششت يوما فقبلت وأنا صائم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم قال فقلت لا بأس بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الربيع أظنه قال ففيما يعني كما أن المضمضة مقدمة للفطر ولا يفطر فكذلك القبلة مقدمة للجماع ولا يفطر قياس. نعم وفيه إثبات القياس والرد على من أنكره هذا من القياس رد على من أنكره من الظاهرية لا يرون القياس فهذا في رد عليه. نعم قال أبو بكر نعم قال أبو بكر قال أبو بكر خبر جابر عن عمر من هذا الباب. نعم حدثنا محمد ابن عبد الأعلى الصنعاني وبشر ابن معاذ قال حدثنا المعتمر قال سمعت حميدا يحدث عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للصائم. اللهم صل. هذا الحديث يقول سبق تخريجه. نعم صحيح. نعم صحيح ما في شك رخص. نعم. رخص العمر كما سبق. نعم. فالرخصة كما سبق رخصة عامة إلا من لا يملك نفسه فلا ينبغي له أن يترخص. نعم. باب الرخصة في السواك للصائم. قال أبو بكر رحمه الله أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولم يستثني مفطرا دون صائم. ففيها دلالة على أن السواك للصائم عند كل صلاة فضيلة كهو للمفطر. قال أبو بكر قد روى عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. حدثنا أبو موسى قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة عن عاصم بن عبيد الله حاء وحدثنا محمد بن بشار وأبو موسى قال حدثنا يحيى قال بندار قال حدثنا سفيان وقال أبو موسى عن سفيان حاء وحدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان وحاء وحدثنا جعفر ابن محمد الثعلبي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله غير أن أبا موسى قال في حديث يحيى وقال جعفر ابن محمد في حديثه ما لا أحصي أو ما لا أعده. قال أبو بكر وأنا بريء من عهدة عاصم سمعت محمد بن يحيى يقول عاصم بن عبيد الله ليس عليه قياس وسمعت مسلم ابن الحجاج يقول سألنا يحيى بن معين فقلنا عبد الله بن محمد بن عقيل أحب إليك من أم عاصم ابن عبيد الله أم عاصم أحب إليك أم نعم أم عاصم ابن عبيد الله قال لست أحب واحدا منهما. قال أبو بكر كنت لا أخرج حديث عاصم بن عبيد الله في هذا الكتاب ثم نظرت فإذا شعبة والثوري قد رويا عنه ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وهما إمام أهل زمانه قد رويا عن الثوري عنه وقد روى عنه مالك خبرا في غير الموطأ. ذكر عنه الحاشية لم يذكر شيء ما علق عليه؟ لا لم يعلق. قال إسناد بن ضعيف عاصم بن عبيد الله من هذا؟ نتكلم عليه حصل من هذا؟ نعم شو يقول ايش؟ الأسناد ضعيف عاصم بن عبيد الله قال عنه البخاري منكر الحديث. نعم هنا قال إسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله. ايه المؤلف طول كأنه نعم. استظهر في الأخير أنه ليس ضعيف أنه نعم. محتج مش بعد قال أبو بكر كنت لا أخرج حديث عاصم بعد قال باب رخصة في اكتحال الصائم. لا بركة أعد الحديث نعم باب رخصة في السواك للصائم. عاصم بن عبد الله ولا ابن عبيد الله عنده؟ ابن عبيد الله نعم صواب عبيد الله نعم باب الرخصة في السواك للصائم. نعم قال أبو بكر رحمه الله أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نعم هذه أخبار ثابتة صحيحة وقول لأمرتهم يعني أمرتهم أمر إيجاب وإلا فقد أمرهم أمر استحباب فهي عامة للصائم وغير الصائم فدل على مشروعية السواك للصائم مطلقة في أول النهار وفي آخره، خلافا المذهب من الحنابلة هو من معهم بأنه بأن السواك إنما يستحب في أول النهار للصائم، السواك للصائم في أول النهار ولا يستحب في آخر النهار. قالوا يتسوك من بعد السحور إلى أذان الظهر، فإذا زالت الشمس لا يتسوي، يكره. وقالوا واستدلوا بحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا استاكوا بالعشي، وكذلك أيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلوف فم الصائم مطعم عند الله من ريح المسك، والخلوف هو الرائحة التي تنبعث من فم الصائم. قالوا فالسواك يزيل هذه الرائحة، وهذه الرائحة وإن كانت مستكرهة في مشام الناس في الدنيا إلا أنها طيبة عند الله، طعم ريح المسك لأنها ناشئة عن طاعة الله، فلا ينبغي له أن يزيل هذه الرائحة، هكذا قالوا. وأجيب بأن أول الحديث ضعيف، صمت فاستاكوا بالغداة لا يصح، وأما القول بأن السواك يزيل الرائحة فهذا لا، ليس بصحيح، لا يزيل الرائحة لأن الرائحة مبعثة من خلول المعدة وليست مبعثة من الفم، من خلول المعدة من الطعام والشراب، والسواك وخلول المعدة موجود سواء تسوك أو لم تسوك، وعلى هذا فيستحب السواك للصائم وغير الصائم من أول النهار إلى آخره، لكن بشرط ألا يكون السواك صلبا يجرح اللثة، ولا يكون ضعيفا يتفتت، ولا يكون فيه مواد مثل بعض الناس مواد حارة وطعميات كل هذه يزيلها يغسلها، ولا يكون ضعيف يتفتت إذا فتت إلى الحلق، ولا يكون صلب يجرح اللثة، بل يكون وسط. إذا كان بهذه المثابة فإنه مستحب في أول النهار وفي آخره، هذا هو الصواب. نعم، قال أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال رحمه الله، نعم، باب الرخصة في اكتحال الصائم لصحة الخبر. لا لا كمل الباب بس. أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال أبو بكر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نعم. ولم يستثني مفطرا دون صائم. نعم. ففيه دلالة على أن السواك للصائم عند كل صلاة فضيلة كهو للمفطر. نعم، للصائم والمفطر ما خص، قال أمرتهم عند كل صلاة سواء كان صائم أو غير صائم. نعم. ثم قال أبو بكر قد روى عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. نعم. نعم. يستاك وهو صائم. نعم. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا سفيان يعني بن عيينة عن عاصم بن عبيد الله حاء، وحدثنا محمد بن بشار وأبو موسى قال حدثنا يحيى قال بندر قال حدثنا سفيان، وقال أبو موسى عن سفيان حاء، وحدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان حاء، وحدثنا جعفر ابن محمد الثعلبي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم ابن عبيد الله، غير أن أبو موسى قال في حديث يحيى وقال جعفر ابن محمد في حديثه ما لا أحصي أو ما لا أعده. قال أبو بكر وأنا بريء من عهدة عاصم، سمعت محمد بن يحيى يقول عاصم ابن عبيد الله ليس عليه قياس، وسمعت مسلم ابن الحجاج. سمعت إيش؟ سمعت. نعم. سمعت من؟ قال وأنا بريء من عهدة عاصم، سمعت محمد ابن يحيى يقول عاصم ابن عبيد الله ليس عليه قياس، وسمعت مسلم بن الحجاج يقول سألنا يحيى بن معين فقلنا عبد الله ابن محمد بن عقيل أحب إليك أم عاصم ابن عبيد الله؟ قال لست أحب واحدا منهما، يعني كلاهما ضعيف. نعم. نعم. قال أبو بكر كنت لا أخرج حديث عاصم ابن عبيد الله في هذا الكتاب، ثم نظرت فإذا شعبة والثوري قد رويا عنه ويحيى بن سعيد يعني القطان، نعم، وعبد الرحمن بن مهدي وهما إمام أهل زمانهما قد روي عنه عن الثوري عنه، وقد روى عنه مالك خبرا في غير الموطأ. انتهى أحسن الله عليك. يعني كان لا يخرج ثم خرج. نعم. مع ذلك المحشي يقول ضعيف. نعم، يقول إسناده ضعيف لضعف عاصم ابن عبيد الله، لكن أبو بكر أسند إلى أئمة الحديث. نعم، هو إمام مسلم كذلك يقول لا أحبه. نعم، هو عبد الله بن محمد بن عقيل ويحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي. نعم. نعم. على كل حال الحديث عموم الحديث فيها استحباب السواك في كل وقت، والنبي صلى الله عليه وسلم سوك في جميع الأوقات، فليس يعني حتى لو كان في ضعف النبي سوك في جميع الأوقات، حتى في مرض الموت لما أخذت عائشة رضي الله عنها، لما دخل على عبد الرحمن بن بكر ومعه سواك أبده نظرة، فقالت أخذ لك فأشر برأسه، فقالت فأخذت وغضمت وطيبته ثم تسوك في آخر، ثم قضي عليه الصلاة والسلام، قال اللهم في الرفيق الأعلى كما مر بالأمس عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن السواك مشروع في كل وقت، حتى ولو كان عاصم بن عبد الله يعني في ضعف، السواك له فضائل، ومنها أنه يذكر الشهادة عند الموت، يستحب عند دخول عند الصلاة وعند الوضوء عند دخول المنزل عند تغير رائحة الفم وفي كل الأوقات. فالمعنى صحيح وإن كان عاصم بن عبد الله فيه كلام. نعم. نعم. عاصم بن عبيد الله. إيه. والأخرى ما لا أحصي وما لا أعده. إيه. زيادة عاصمة. إيه نعم، إيه ما لا أحصي سوك وصائم، أما كونه سوك وصائم هذا ما في إشكال، لكن كلمة ما لا أحصي هو ما لا أحصي سوك وصائم هي هذا الإشكال فيها، ما لا أحصي السوك، وإلا هو يتسوك في كل الأوقات عليه الصلاة والسلام. نعم. سم هذه إذا صمت فاستاكوا في الغداة والسفر. نعم. استاكوا في الغداة والسفر. لا، والحديث ضعيف هذا نفسه. نفس الحديث إذا كنت استاكوا في الغداة، لكن يقول الذين يرون الكراهة يقول يستاك في أول النهار إلى الزوال. ومن الزوال مكروه. ومكروه جائز بس مع الكراهة. هم يقولون مكروه كراهة تنزيه يعني. كراهة التنزيه وليس كراهة التحريم، اللي يقولون استاك إلى الزوال، إلى الزوال مستحب وبعد الزوال مكروه، هكذا يقولون عندهم الدليل والتعليل، والدليل لا يصح الحديث والتعليل ليس بواضح، التعليل عليل. نعم. سم الفقهاء يقولون ينوب عنه كل ما قم ينوب عنه الأصبع الخشنة، حتى الأصبع الخشنة، الأصبع إذا كان خشنة تحصل بها السنة، وكذلك المنديل قد وإذا غسل فما بالصابون وكذا على هذا، المهم إزالة الروائح والأبخرة في الفم. نعم. إذا كان ينشغل فلا تسوك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا وللمستمعين والمسلمين يا رب العالمين. إذا احتاج السواك إلى طرد النعاس طيب، وإذا كان يشغله ينشغل فلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: وقوله سبحانه وتعالى وهو شديد المحال، وقوله سبحانه: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله سبحانه: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قال الشيخ محمد بن خليل رحمه الله تعالى: وقوله وهو شديد المحال، تضمنت هذه الآيات إثبات صفتي المكر والكيد، وهما من صفات الفعل الاختيارية، ولكن لا ينبغي أن يشتق له من هاتين الصفتين اسم فيقال ماكر وكائد، بل يوقف عندما ورد به النص من أنه خير الماكرين وأنه يكيد لأعدائه الكافرين. وأما قوله سبحانه وهو شديد المحال، فمعناه شديد الأخذ بالعقوبة، كما في قوله تعالى: إن بطش ربك لشديد، وقوله سبحانه: إن أخذه أليم شديد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه شديد الحول. وقال مجاهد: شديد القوة، والأقوال متقاربة. وأما قوله سبحانه والله خير الماكرين، فمعناه أنفذهم وأسرعهم مكرا. فمعناه أحسن الله. وأما قوله والله خير الماكرين، فمعناه أنفذهم وأسرعهم مكرا. وقد فسر بعض السلف رحمه الله تعالى مكر الله بعباده بأنه استدراجهم بالنعم من حيث لا يعلمون، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة. وفي الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أنما ذلك منه استدراج. وقد نزلت هذه الآية في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام حين أراد اليهود قتله فدخل بيتا فيه قوة، وقد أيده الله. إيش؟ وقد نزلت هذه الآية في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام حين أراد اليهود قتله فدخل بيتا فيه قوة، وقد أيده الله سبحانه بجبريل عليه الصلاة والسلام فرفعه إلى السماء من القوة، فدخل عليه يهوذا ليدلهم عليه فيقتلوه، فألقى الله شبه عيسى على ذلك الخائن، فلما دخل البيت فلم يجد فيه عيسى، خرج إليهم وهو يقول: ما في البيت أحد، فقتلوه وهم يرون أنه عيسى. فذلك قوله تعالى: ومكروا ومكر الله، وقوله تعالى: ومكروا مكرا إلى آخر الآية، فهي في شأن الرهط التسعة من قوم صالح عليه الصلاة والسلام حين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي لنقتلنه، أي ليقتلنه بياتا، أي لنقتلنه، أي ليقتلنه بياتا هو وأهله، أي لنقتلنه أو ليقتلنه، أي ليقتلنه بياتا هو وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. ظاهر الأهل لنقتلنه، أي لنقتلنه، ثم نقول على لفظ الآية: ثم لنقول لوليه ما شهدنا مهلك أهله، قسم بالله لنبيتنه، فلنقتلنه ثم نعم. أحسن الله. ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. فكان عاقبة هذا المكر منهم أن مكر الله بهم فدمرهم وقومهم أجمعين. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه. قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى: وقوله وهو شديد المحال إلى آخر الآية، تضمنت هذه الآيات إثبات صفتي المكر والكيد، وهما من صفات الفعل الاختيارية، ولكن لا ينبغي أن يشتق له من هاتين الصفتين اسم فيقال ماكر وكائد. نعم، صفة المكر صفة الكيد، لا يشتق الا يقال الماكر والكيد، وكذلك ايضا لا يطلق المكر والكيد الا في مقابله الماكر والكيد ايضا. هذه فاتت على الشارح ما نبه عنها. الله تعالى يصب بالمكر في مقابله مكر الماكر، وبالكيد في مقابله الكائد، كيد الكائد، لان المكر وكذلك الكيد وكذلك الخداع وكذلك الاستهزياء والسخريه، كل هذه جاءت في مقابله الرد على من فعل ذلك عقوبة له، لأن المكر والكيد يكون مذموم ويكون ممدوح، يكون ممدوح مذموم إذا كان ابتداء المكر هذا لا يصب الله به، ويكون ممدوح إذا كان عقوبة على الماكر وردا عليه، هذا هو المدح، هذا لا يصب الله به. وكذلك الكيد مذموم ويكون مدحا إذا كان عقوبة للكائد وردا عليه، وكذلك السخرية مذمومة ويكون ممدوح إذا كان في مقابلة سخرية الساخر ردا عليه، وكذلك الاستهزاء، ولهذا جاء في القرآن متقابلة ومكروا ومكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، يسخرون سخر الله عليهم، يستهزئون الله يستهزئ بهم، وهكذا. فصفة أولا صفة المكر والكيد لا يشتق إلا صفة، ولا قال من أسماء الله الماكر ولا الكائد والمستهزئ، وكذلك يخادعون الله وهو خادعهم، فيقال إن الله يمكر بالماكر ويكيد الكائد ويخدع الخادع ويستهزئ بالمستهزئ، وهكذا. ولا تطلق صفة المكر بإطلاق، كما أنه لا يشتق لله أصف المكر الماكر والكائد، فكذلك أيضا لا تطلق على الله بإطلاق هكذا، ما يقال من صفات الله المكر أو الكيد، لا، قال مثلا إن الله يمكر بالماكر على لفظ الآية، يكيد الكائد، يخدع المخادع، يستهزئ بالمستهزئ، يمكرون ويمكر الله، يكيدون كيدا وكيدا، يخادعون الله ويخادعون، يستهزئون الله ويستهزئون، يسخرون سخر الله منهم، واضح؟ فإذا لا يشتق الله وصف قال مثلا الماكر، ولا تطلق أيضا صفة المكر بإطلاق، وإنما تكون في مقابلة مكر الماكر وكذلك عقوبة له وردا عليه، لأن مكر والكيد يكون ذم ويكون مدح، تكون صفة ذم وصفة مدح، بخلاف صفة العلم والقدرة والسمع وستر الله، يعني يكون صفة مدح، صفات مدح ما تكون صفة ذم. أما المكر والكيد تنقسم إلى قسمين، تكون مدحا وتكون ذما، تكون ذما إذا ابتداء عند الابتداء مكر الإنسان ابتداء مذموم، لكن إذا رد على الماكر ممدوح، الكيد مذموم ابتداءه، لكن إذا كان عقوبة للكائد ورد عليه ممدوح، فهذا الذي يصف الله به، والله يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، خير الماكرين، لأنه يمكر بهم عقوبة لهم. في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في أول السورة لما أخبر يوسف أباه بالرؤيا، قال له يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، كادوا له وأخذوه. وقال في آخر السورة فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف، هذا الكيد في مقابل كيده عقوبته، كذلك كدنا ليوسف، كيد في مقابل كيد رد عليه، هنا مدح ممدوح. نعم كل من هذا الباب. نعم أحسن الله. ولكن لا ينبغي أن يشتق له من هاتين الصفتين اسم فيقال ماكر وكائد، بل يوقف عندما ورد به النص من أنه خير الماكرين وأنه يكيد لأعداء الكافرين. أما قوله سبحانه وهو شديد المحال، فمعناه شديد الأخذ بالعقوبة، كما في قوله تعالى إن بطش ربك لشديد، وقوله إن أخذه أليم شديد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما معناه شديد الحول، وقال مجاهد شديد القوة، والأقوال متقاربة. أما قوله سبحانه والله خير الماكرين،